وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث معروف بمقدمة ابن الصلاح الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله النوع السادس، معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، فهو المسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعله، فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصلة، والله أعلم. المرفوع هذا شروع من المصنف رحمه الله في تقسيم الحديث باعتبار منتهاه ومن ينسب إليه. قال بعض أهل العلم ينقسم الحديث باعتبار منتهاه إلى ينقسم أربعة أقسام، وقد ذكر منها هنا ثلاثة: المرفوعة والموقوفة والمقطوع. فإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان المتن منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، فإنه يسمى مرفوعا، وإذا انتهى إلى الصحابي فإنه يسمى موقوفا، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي مطلقا من تابعين أو من دونه على ما ذكر الحافظ في النزهة كما سنذكر إن شاء الله، فإنه يسمى مقطوعا. أضاف بعض أهل العلم قسما رابعا، وهو الحديث الإلهي الذي يعرف بالحديث القدسي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه فإنه يقال له حديث إلهي، أو وبهذا يكون إذا نسب إلى الله تعالى فهو إلهي، وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرفعه إلى ربه، من غير أن يرويه عن ربه، فهو مرفوع. وإن انتهى إلى الصحابي من قوله أو فعله على ما سيأتي تفصيله فهو موقوف إن شاء الله، وإلا فهو مقطوع. فهذه أوصاف للمتن بغض النظر عن الصحة والضعف والاتصال والانقطاع وغير ذلك. هذا هو القول المرجح والذي استقر عليه الاصطلاح. طيب، والظاهر والله أعلم أن من لا يعد الحديث الإلهي قسما رابعا يدخله في المرفوع، اعتبار أنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كونه بعد ذلك يروي عن ربه، هذا شيء لا يخرجه عنده عن كونه مرفوعا. وهذا الذي رأيته في أكثر كتب المصطلح، أنهم لا يذكرون إلا المرفوع والموقوف والمقطوع. فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب البيقونية: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، إلى أن قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. فهذا يبين لها هذه الأقسام الثلاثة. سمي المرفوع بذلك لشرفه ورفعة رتبته بإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وفي شيء من الاختلاف. قال: وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما نسب إليه. لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى مرفوعا. ويدخل في المرفوع عند أهل الحديث، قد يوسعون الدائرة ولهذا يخرجونها في كتب الأحاديث المرفوعة، ما يتعلق بصفته الخلقية والخلقية، كان خلقه القرآن، أو مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفته أنه مثلا وجهه، هل كان وجهه كالبدر أو كالسيف؟ قال: لا، بل كالبدر. كان وجهه إذا مثلا سر استنار كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء يذكرها الحديث، ولهذا ذكرها يعني غير واحد، ما صفة شيبه، صفة يعني وجهه، صفة هكذا، صفة عينيه عليه الصلاة والسلام. فهذه تدخل عندنا في الأحاديث المرفوعة، ولهذا يذكرها أصحاب الصحاح وغيره. طيب، قال: وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإضافة هنا، خاصة يعني دون غيره، ولا يقع مطلقه على غير ذلك. إذا أطلق المرفوع لا يقصد به إلا ذلك. نحو هذا تمثيل لما لا يدخل فيه الموقوف على الصحابة وغيرهم الذي سيأتي. ويدخل في المرفوع كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان إسناده متصلا أو منقطعا أو مرسلا أو غير ذلك. يعني هل الحديث الضعيف إذا نسب للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع؟ نعم مرفوع. هل الإسناد المنقطع إذا جاء به خبر منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع؟ نعم مرفوع. لأن الرفع باختصار الرفع والوقف والقطع صفات للمتن لا للإسناد، صفات للمتن لا للإسناد كما صرح بنحوه الحافظ ابن حجر في نزهته. ولهذا قال فهو والمسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. هذا رأي ابن عبد البر وقد سبق في المسند، وإلا فعلى الرأي المحقق في المسند سبق أنه لا بد أن يكون بسند ظاهر الاتصال. المسند في ماذا يختلف عنه؟ فيما يختلف المسند عن المرفوع قلنا معادلة من باب التقريب، مرفوع زائد سند ظاهر الاتصال، وإن شئت تسهيلا تقول زائد متصل يساوي مسند. إذن المسند لا بد أن يجتمع، والمسند المتصل المرفوع كما قال بعض. إذن لا بد أن يتصل إسناده وأن ينسب متنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون ظاهر الاتصال، وقد فصلنا هذا في المجلس الماضي ما الفرق بين متصل وبين ما ظاهر الاتصال، يدخل فيه ما فيه حقيقة الاتصال وما ظاهر الاتصال وإن احتمل لانقطاع خفي، هذا لا يزحزحه عن كونه مسندا. إذن هذا قيل أراد بهؤلاء القوم الحافظ محجر قال يعني ابن عبد البر، يعني ومن وافقه، وإلا الكلمة قوم لا تطلق على شخص واحد عادة. طيب والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، هذا على مذهب مرجوح. المذهب الراجح هو ما أشار إليه بقوله وعند قوم يفترقان، في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ظاهر الاتصال، هذا هو المذهب الراجح. وقال الحافظ ما هو المذهب الراجح؟ أن الرفع صفة للمتن، فإن اجتمع معه سند ظاهر الاتصال صار بذلك مسندا، وإن كان مثلا ظاهر الانقطاع فهو مرفوع ليس مسندا، وهذا واضح. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت وهو الخطيب البغدادي رحمه الله المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. يقول لك في المقابل الحافظ الخطيب كأنه اشترط أن يكون رفعه الصحابي، قال العراقي في ألفيته واشترط الخطيب رفع الصاحبي، لكن الحافظ ابن حجر قال يحتمل أن الخطيب قصد التمثيل لم يقصد الحصر، لأن الغالب في المرفوعات أنه يرفعها الصحابي. ما الفرق إذا قلنا اشترط رفع الصحابي؟ لأننا بهذا سنخرج المرسلة والمعضلة، لأن المرسل يرفعه التابع، إذا قلت عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ظاهر عبارة الخطيب ليس مرفوعا. لماذا؟ لأنه اشترط في الرفع أن يكون رفعه صحابي، لكن يحتمل كما قال ابن حجر أنه أراد التمثيل فقط ولم يقصد، وإن كان هذا خلاف الظاهر، يعني لأن الأصل الإنسان لما يعرف العالم فإنه يذكر الشروط. فعلى كل المعروف الذي سار عليه العلماء بعد ذلك أن المرفوع يدخل فيه المرسل، ولهذا ما هو المرسل أصلا؟ مرفوع التابع، إذن هو مرفوع، أي نعم نوع من الرفع كما قال نعم مرفوع تابع على المشهور مرسل وقيده بالكبير، فيدخل فيه المرسل. هو قال هنا فخصصه على ظاهر عبارته الخطيب بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ختم هذا النوع بتنبيه، وهو أن بعض أهل الحديث أحيانا لما يذكرون اختلاف الرواة يقولون رفعه فلان وأرسله فلان، مثلا حديث عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل. طيب يأتي واحد من الرواة يخالف فيقول عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون رفعه فلان. طيب والأول ما هو مرفوع على ما تقدم؟ الأول مرفوع عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوع، عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوع. طيب ماذا يقصدون هنا؟ بقرينة مقابلة الرفع بالإرسال يتبين أنهم قصدوا هنا بالرفع الاتصال بمعنى الإسناد، يعني أسنده بذكر الصحابي فيه، فيقولون مثلا أرسله فلان عن عكرمة، والعادة أنهم لا يكونوا رفعه، يقولون أسنده فلان، أسنده يعني ذكر، وهذا واضح لأن الإسناد يتضمن الاتصال كما سبق. في الجملة. لكن بعض العلماء إذا قالوا رفعه فلان، طبعا هو بضدها تتبين الأشياء، إذا قال شخص رفعه فلان وأرسله فلان فإنه يقصد به الاتصال، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال كما قال العراقي في ألفيته. ثم قال رحمه الله النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح كما سبق. إذا قلت قال عمر رضي الله عنه مثلا مقاطع الحقوق عند الشروط، هذا موقوف قولي من قول الصحابة. وإذا قلت مثلا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يصلي بعد أن يوتر صلى ركعة بعد أن أوتر صلى ركعة ثم صلى ثم أوتر، هذا موقوف فعلي. طيب هنا مسألة، هل هناك موقوف تقريري يعني أن يفعل شيء عند الصحابي فلا ينكر؟ ذكر ابن حجر في نكته أنه نعم، قال فإن خلى عن سبب مانع من السكوت في الإنكار فحكمه حكم الموقوف، يكون في حكم الموقوف. مثلا إذا قال فعلت هذا عند عمر فلم ينكر عليها، لا سيما إذا كان الصحابي له قدر من العلم والأمر باتباعه كأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين عموما، فهذا الظاهر والله أعلم. وكذلك مثلا الصحابة الذين تفردوا بالعلم وكذا، وكان الناس يعني يهتمون بأقوالهم وفعالهم، فهذا له حكم الموقوف. قال رحمه الله ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. كما سبق الوقف كالرفع صفة للمتن، مجرد نسبته إلى الصحابي فهو موقوف ولو لم يصح ولو انقطع إسناده، هذا لا يمنع أنه موقوف. بعد ذلك هل يصح أو لا يصح هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. قال وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاوس أو نحو هذا والله أعلم، ويحتمل أو نحو هذا. طيب هذا معناه أن الوقف عند الإطلاق الأصل لا يراد به إلا الصحابة، فلا يقال موقوف وأنت تقصد به أنه من فعل الحسن البصري أو ابن سيرين أو سعيد بن المسيب، لأن هؤلاء تابعون وليسوا صحابة، هذا عند الإطلاق. إذن فرق بين الوقف عند الإطلاق وعند التقييد. أما إذا قيدته فيجوز، تقول مثلا هذا القول موقوف على سعيد بن المسيب، هذا جائز لأن قولك على سعيد يوضح المراد، يوضح المراد. إن تقف بغيره قيدت بر كما قال العراقي، إذن لا بأس أن تقول هذا موقوف على طاوس موقوف على كذا مقيدا، أما مطلقا فلا ينبغي أن يستعمل حسب الاصطلاح إلا في حق الصحابة. ثم ذكر فائدة أخرى فقال وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم من الفقهاء، طبعا هذا مصطلح شافعي يعني عند الشافعيين، يقولون مثلا الفقهاء الخراسان الفقهاء الخراسانيون، هذا فريق من فقهاء الشافعية، لأن خراسان لم تكن رافضية قديما، كانت بلدا ملأ بعلماء السنة لا سيما الشافعية. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة، يعني أن فقهاء الشافعية من الخراسانيين يعبرون بالأثر عن الموقوف، وبعضهم عن الموقوف يقولون آثار، يعني آثار يقصدون بهذا آثار الصحابة، كما قال الفوراني هذا منهم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة. ونقل النووي كما ذكر الحافظ ابن حجر في تعليقاته، قال أن أهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا، يعني الأثر عندهم أعم، يدخل فيه الحديث المرفوع ويدخل عنه الموقوف، وكان الحافظ ابن حجر أيده بقول الطبري استسمية الطبري لكتابه تهذيب الآثار، وهو مخصوص في المرفوعات، اسمه تهذيب الآثار وهو أصلا يتكلم عن الأحاديث، وأما شرح معاني الآثار ففيها هذا وذاك للطحاوي. وعلى كل حال أيضا من الفوائد أن الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا ليس موجودا في عبارة الخراسانيين فقط، بل هو موجود في عبارة الشافعي نفسه في مواضع متعددة، أنه يعبر بالأثر عن موقوفات. وهذا شائع الآن، يقول لك مثلا إيش في آثار عن الصحابة، في آثار معناها أنه ليست أحاديث مرفوعة، وبعضهم قد يطلق على ما هو أعم من ذلك يعني الآثار. طيب قال النوع الثامن معرفة المقطوع، هذا القسم الثالث للقسم القسيم للسابقين. قال وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. المنقطع وصف للإسناد، والمقطوع وصف للمتن كما تقدم تحقيقه. فالمنقطع إسناد معناها غير متصل، وأما المقطوع فمعناه أنه من قول أو فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كالتابعين، والأصل فيه هم التابعون. قال ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع، وهذه مسألة صرفية، إذا جمع على مفعول على مفاعيل هل يجوز حذف يائه أو لا، اختلف في ذلك البصريون والكوفيون، وذكر هذا في حاشيته. طيب ما هو أصلا مقطوع؟ قال لك وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. إذن خصه الحافظ بن الصلاح هنا بالتابعين، وقال ابن حجر في نخبته وما دون التابعي فيه مثله، يعني أنه يدخل فيه مثلا على هذا، إذا قال الحسن قال مثلا ابن سيرين فعل ابن المسيب هذا مقطوع بلا إشكال. طيب إذا قلنا قال الإمام مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان، هل هذا يوصف بأنه مقطوع؟ قال الأوزاعي مثلا كذا وكذا، هؤلاء من أتباع التابعين، هل يقال في مقطوع؟ أيضا مسألة أخرى، نعم يقال في مقطوع على ما قرره الحافظ بن زاد. مسألة أخرى، إذا كان ذكر عن التابعين أنهم كانوا يفعلون عندهم ولا ينكرون، فهل يدخل مثل قول الأوزاعي ما زلنا والتابعون متوافرين أو متوافرون، نقول الله فوق السماء أو كذا أو عبارة مثل هذا، هذه وقد ذكرها الشيخ في الحموية، هل هذا يعد بما أنه يقصد أن التابعين لم يكونوا ينكرون، هل نقول هذا تقرير فيدخل في تقرير التابعين فيكون مقطوعا عن التابعين، أو هو مقطوع عن، طبعا على القول بأن المقطوع يختص بالتابعين، على القول الآخر لن يكون مقطوعا أصلا، وما إذا قلنا هو مقطوع على كل حال إما على تابعي أو على تابع التابعي، لكن طبعا لا شك أن المقطوع عن التابعي هو أعلى يعني، لا شك في ذلك. طيب هنا ذكروا فوائد، ما فائدة معرفة المقطوع؟ معرفة مقطوع ذكر الحافظ عن الخطيب أنه قال ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملته. المجتهد لا يجوز له أن يعني يخرج عن جملة الأقوال التي قيلت قبله، لأن إحداث القول الثالث لا يجوز إذا كان اختلف العلماء ومنهم التابعون على قولين، وعلى ثلاثة لا يجوز إحداث رابع وهكذا. إذن مهم جدا أن تعرف ماذا قال العلماء قبلك، المجتهد لا بد أن يعرف ما قال العلماء قبله. طيب هناك فوائد أخرى لهذا ذكرها العلماء، منها أنه ذكر الشافعي أنه مما يعضد المرسل، يعني يقوي الحكم إذا جاء مثلا أن يكون قال به بعض التابعين، المعنى حتى المرسل من حيث حديثية ظاهره أنه يتقوى بهذا. وكذلك من فوائده معرفة العلل، لأن أحيانا قول يكون لتابعي مثلا فيأتي ثقة فيهم فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، فأنت إذا كنت تعرف أن هذا الأثر مشهور عن فلان وأن من رواه فهذا يعينك على إدراك أن رفعه عنه من نفس الطريق إلا وأنه معلول. من فوائد ذلك أيضا أنه قد يكون له يعني حكم الرفع فيكون له حكم المرسل، لأنه يكون مرفوع تابع، إذا قال مثلا شيئا لا يقال من قبل الرأي وكذا هو لا يعرف بالأخلاق بني إسرائيل يحتمل، وقيل إنه موقوف، وهذا سيأتي في موضعه الخلاف في أنه إذا رفع إذا قال التابعي شيئا غير صريح في الرفع هل نقول هو موقوف ولا هو مرفوع، سيأتي إن شاء الله فيدخل فيه هذه المسألة. ومن فوائده العظيمة في رأيي والله أعلم أنه الاهتداء بهدي التابعين، خاصة إذا لم يكن في المسألة حديث مرفوع ولا أثر موقوف عن الصحابة، فالاهتداء بهدي التابعين أولى من الاهتداء بهدي الخلف، فإذا عرفنا أن التابعين كانوا لا سيما إذا جاء عن غير واحد منهم أنهم كانوا يفعلون شيئا فهذا يعني يدخل في فهم السلف في الجملة وأفعالهم، وقد أمرنا في الجملة باتباعهم لأنهم من خير القرون وأنهم خير الناس وأنهم يعني مدحوا في أحاديث متعددة، فهم داخلون في القرون الممدوحة والمثنى عليها ويعني التي يحسن اتباعها، والذين هديهم أكمل لا شك من هدي من بعده. كل هذه فوائد لمعرفة المقاطع. قال الخطيب، قال رحمه الله، قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه: من الحديث المقطوع، من الحديث المقطوع. وقال: المقاطع هي الموقوفات على التابعين. إذن هذا أصله للخطيب، خصه بالتابعين. قلت، يقول الحافظ أبو عمرو: وقد وجدت التعبير بالمقطوع يعني المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، والله أعلم. يعني أنه قبل استقرار الاصطلاحات طبعا أحيانا يحصل تسمح، فيقول: وجدت في كلام الشافعي وكذلك في كلام الطبراني أنهم يعبرون عن المنقطع أي في الإسناد غير الموصول بالمقطوع، فيقولون هذا إسناد مقطوع مثلا. وهذا إذا اتضح السياق ما في إشكال، وإلا بعد استقرار الاصطلاح كما قلنا الأفضل أن يتجنب طالب العلم الخلط بين الاصطلاحات حتى ما يحصل إشكال في فهم كلامه، ولا يتخبط أيضا هو في فهم كلام غيره. لكن ينبغي أن نعرف هذا حتى لا نحمل كلام بعض المتقدمين على ما استقر الاصطلاح بعدهم فيحصل خلط وغلط، وهذه فائدة التنبيه على مثل هذا. والحافظ ابن حجر قال: قول ابن الصلاح وغيرهما يقصد به الدارقطني والحميدي، فقد وقع التعبير بهذا في كلامهما. وبعضهم أضاف ابن عبد البر أيضا أنه وقع في كلامه التعبير بمثل هذا. نأخذ تفريعا واحدا من هذه التفريعات. قال: تفريعات، أحدها قول الصحابي: كنا نفعل كذا، بعد أن ذكر قرر لك المرفوع الموقوف المقطوع. هناك مسائل مهمة تتعلق بهذا، رحم الله ابن الصلاح على ما أتقن كتابه هذا حتى صار أصلا لمن بعده. قال لك تفريعات، أحدها قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضيفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ الذي هو الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإن أنواع منها أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعاله صلى الله عليه وسلم ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه صلى الله عليه وسلم، ومن هذا القبيل قول الصحابي إلى آخره. طيب، يقول إذا قال الصحابي هناك أشياء محتملة تحتاج إلى بت، وهي إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، إذن كنا، وإن كان هذا الحديث معلولا لكن الشأن لا يعترض المثال، وكنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، هل هذا يعد مرفوعا؟ هذا قال لك له حالتان، خلاصة المسألة أن له حالتان، أن له حالتين. الحال الأولى أن يصرح بذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية لا يذكر ذلك، أن يقول كنا نفعل كذا فقط. انتبه لهذا التقسيم. فإن ذكر قال لك إن لم يضيفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، جزم ابن الصلاح هنا بأنه إذا قال كنا نفعل ولم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، ولم يذكر فيه خلافا، وإنما ذكر الخلاف في القسم الثاني وهو إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك الحاكم أبو عبد الله يعني قطع به بأنه من المرفوع إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي، وكذلك من أهل الحديث ومن غيرهم أيضا أنه من قبيل المرفوع، لكن ذكر فيه خلافا عن الإسماعيلي الإمام العظيم من أئمة الحديث الذي له مستخرج على البخاري، يقول أنكر أنه من المرفوع، قال ليس من المرفوع بل هو من الموقوف، لكن قال المعتمد هو الأول. لماذا؟ لأن قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وقررهم، وصحيح ليس تقريرا صريحا، لو كان تقريرا صريحا لقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره مثلا، لكن هو لم يقل هذا، هذا هو الإشكال. فيقول لكن الظاهر من السياق أن كونه يفعل نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع عليه وأقرهم، لأن احتجاج الصحابي بهذا يشعر بأنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. والسنة معروف أن منها القولي ومنها الفعلي ومنها التقريري، فهذا يدخل في التقرير، لكنه ليس صريحا، الفرق أنه ليس صريحا. طبعا هذه المسائل تسمى بمسائل الرفع حكما. ما معنى رفع حكما؟ معناه حديث لم يصرح برفعه في النص لكن حكمه أنه مرفوع. فهل يقال هذا له حكم الرفع أو لا؟ طبعا هذا في أولا لابد أن نعرف مقدمة أن هذا موضع اجتهاد على حسب القرائن. أنت قد ترى أن هذه القرائن في هذا الحديث أو في هذا النوع إما أن تخالف النوع من أصله تقول هذا النوع أنا لا أرى أنه مرفوع، أو تخالف في الفرد المعين حديث معين خبر معين تقول أنا لا أرى أن هذا صريح أنه مرفوع، وغيرك يرى أنه مرفوع. فإذا مسألة اجتهادية لابد أن يعرف هذا. بعض الناس يظن أن هذه مسألة اتفاقية وأنه لا ينبغي أن يختلف فيها، هذا ليس كذلك. في أصل المسألة في خلاف، ثم في تنزيلها على النصوص الخاصة يحصل خلاف أيضا، لابد أن تكون يا طالب العلم على علم بهذا. طيب الحافظ ابن صلاح ذكر أنه إذا قال كنا نفعل ولم يذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم موقوف وجزم بذلك. والعراقي قال بل فيه خلاف، وذكر كثير من العلماء أنه يعني ذكر بعض العلماء أنه مرفوع، وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء وقال هو قوي من حيث المعنى، وإن كان النووي لم يذكره في بعض المواضع الأخرى. إذن الواقع أن قوله كنا نفعل وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب أنه ليس بمرفوع لأنه محتمل وليس فيه أي تصريح، بل حتى التلميح فيه ضعيف. إذا قال كنا نفعل كذا هل هذا فيه أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال يعني في مقام الاحتجاج وكذا، وكما قلنا هي مسألة اجتهادية، أنت قد ترى أن هذه قرينة كافية وأنا أرى أنها ليست كافية، وهكذا في اجتهاد. ولهذا الحافظ ابن الصلاح تبعا للخطيب جزم بأنه ليس بمرفوع وهما من هما يعني، ولكن خالفهم بعض الأصوليين وهؤلاء. طيب بل قيل إنه مذهب البخاري لأنه يقول ذكر في يعني صحيحه كثيرا من الأشياء التي يقول فيها كنا نفعل فقط، كنا إذا صعدنا مثلا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وأما مسلم فإنه لا يخرج هذه الأحاديث، وهذا من أسباب الاختلاف بين الشيخين في بعض الأحاديث التي يخرجها البخاري دون مسلم، لأن البخاري يتوسع في ما يدل على الرفع بخلاف مسلم فإنه لا يكاد يخرج إلا المرفوع صريحا، لا يكاد ولم نقل لا يخرجه لكن لا يكاد يخرج إلا المرفوع صريحا، وهذه فائدة نفيسة خذها عندك. طيب عندك أيضا إذا أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيعني فيه أيضا شيء من خلاف كما ذكر هنا، ولكن الأقوى أنه يعني قريب من الرفع يعني حقيقة. إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هناك حالات يتأكد فيها، قيل إنه يعني إذا كان يتكرر أو كان أمرا ظاهرا لا يخفى مثله فإنه يقوى جدا الرفع، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إما أن يكون أمرا ظاهرا وإما أن يكون خفيا لكنه يتكرر. ولهذا قال أبو سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، مع أن العزل فعله خفي لكن كأنه يقول لا يخفى عليه. قد جاء في حديث أخرى أنه سئل عنه صريحا، لكن الشاهد هنا وجه الاستدلال الصحابي من قوله كنا نعزل والقرآن ينزل، هكذا قال احتجاج أبي سعيد. ينظر هل هو حديث أبي سعيد ولا حديث جابر لعله ينظر في هذا. طيب لكن وأما قوله لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فقيل إنه مدرج هذا من قول بعض الرواة. على كل لكن هذا هو المعنى يعني حتى لو. طيب وأما كذلك إذا احتج به الصحابي احتجاجا جازما يشعر أيضا بأنه أقوى يعني له في الرفع، إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك شيء اسمه الإقرار الإلهي، وهو أنه لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ينزل وحي يبين. وهذا أيضا مما يؤكد أنه إذا قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه له حكم الرفع. طيب إذا قلنا كنا نفعل ومن غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الوقف، هل يكون نقلا لإجماع الصحابة؟ قد يقال هذا هو الأصل، ومن ادعى أن بينهم خلافا فعليه أن يأتي بمن خالف في هذا. ويلتحق بهذا أيضا كنا نرى كذا وكذا، ويعني لكن هنا احتمال الاجتهاد أكبر لا سيما إذا لم يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نرى كذا يشعر بأنه اجتهاد من الصحابي. فطبعا هذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة. طبعا بعد ذلك ذكر نوعا آخر لنا نرجئه، هل انتهى من هذا؟ نعم. ومن هذا القبيل كنا لا نرى به بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يشعر بأنه اطلع عليه. أو كان أما إذا كان يقال كذا وكذا فأيضا فيها خلاف، لكن الأرجح أنها موقوف. موقوفة والله أعلم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد، فهذا يدل على أن هذا الحديث اعتبروها أو عدوها في المرفوع، لأن المسند يكون مرفوعا كما سبق. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافير، أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وليس بمسند بل هو موقوف. كلام الحاكم هذا أشكل، قيل إنه يقصد يعني أنه ليس صريحا، لأنه قد يكون قرعوا بابه بعد وفاته مثلا، لكن هذا الاحتمال فيه بعد ولهذا أنكروا عليه. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه، أيضا الخطيب ذكر هذا، وإن كان ذكره في وجه آخر لكن في نفس الحديث المعنى. قلت بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى بابتلاء صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واضح، وأما إذا لم يقولوا فهل يحتمل أنه على أمهات المؤمنين؟ في بعد صح، وبالتالي الأقرب يقول لك أنه مرفوع. لكن ابن الصلاح تأول للحاكم، ماذا قال؟ قال والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، هو كان يقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط مرفوع، فكيف بقرع الباب؟ قال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، يعني استدركناه عليه، ثم تأولناه، تأول كلام الحاكم، قال لعله يقصد لفظه موقوف وإن كان حكمه مرفوعا. لكن هذا التأويل انتقده الحافظ بأنه يعني يلزم أن يكون جميع التقريرات تسمى موقوفة لفظا، وفي إشكال. وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه ثم تأولناه له على أنه أراد ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. وفي النهاية ينبغي التنبيه على أن المرفوع حكما ليس كالمرفوع صريحا، المرفوع صريحا أرجح منه عند التعارض، لأن هذا فيه احتمالات والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عليك والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا ملحق بأبيات العراق المتعلقة بهذا الدرس الذي قبله. قال رحمه الله القسم الثالث الضعيف، أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، اتزأ بذكر الحسن عن الصحة، وإن بسطن بغي فما ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا وعد شرط غير مبدوء فذا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحدث. وهذه الطريقة شرحناها في كلام على ابن الصلاح. وعده البستي يعني ابن حبان فيما أوعى لتسعة واربعين نوعا. المرفوع وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. المسند والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. هذا كما تقدم في الكلام المتصل والموصول. وإن تصل يعني لعله قدم وأخر عن ترتيب الصلاة. وإن تصل بسند منقولا، وهذا عام يشمل المرفوع والموقوف كما سيصرح به، فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. وهذا من زيادة العراقي، ويعني باعتبار أن يقال مقطوع متصل كان بينهما تنافيا، ولكن من جهة الاصطلاح يعني لا مانع. الموقوف تقول مثلا متصل إلى ابن مسيب أو كذا. الموقوف وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قي التبرأ بغير الصحابي، تقول موقوف على التابع الفلاني. المقطوع وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، وقد رأى ابن الصلاح تعبيره به عن المنقطع. قلت هذا من زيادتي، وعكس اصطلاح البردعي وهو البرديجي. فروع قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أولى فلا كذاك له. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب. إلى هنا يعني إلى هذا الموضع نتوقف فيما ذكرنا من درس ابن الصلاح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.